أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك كان نقد من الميزانائيين أيضا للوجه الأول لصاحب الكفاية. الوجه الأول لصاحب الكفاية صور صاحب الكفاية في الوجه الأول للقسم الأول، القسم الأول في الكرامة في العبادات لما لا بدل لها. فصور صاحب الكفاية بأن الترك فيه مصلحة أرجح من الفعل، وأن حقيقة النهي يرجع صورة إلى الأمر بالترك، فيكون من بعض تزاحم المستحبات مثلا أو لما جرى. الميزة النائمة يسجل طبعا هذا الوجه الذي يتبنى صاحب الكفاية، يتبنى أنه يعم القسم الثاني بعد، يمكن أن يعتمد في القسم الثاني من الكراهة في العبادات وهو ما له بدل. هنا يسجل ميزة النائمة نقل على صاحب الكفاية بأن التزاحم بين النقيضين أو المتلازمين دائما أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، التزاحم غير معقول. التزاحم بين النقيضين غير معقول ولا بين المتلازمين دائما، ولا الذي يعني تلازمهما دائما، ولا بين الضدين الذين لا ثالث لهما. لماذا غير معقول؟ لان في النقيضين بالتالي سوف يرتكب احدهما فتحصيل حاصل، يعني نصور تزاحم ولا بدية مراعاة مثلا أحدهما، هو بالتالي أحدهما لا محال حاصل في النقيضين فتحصيل حاصل. وفي المتلازمين بتلازم دائما هكذا أيضا، لأنه تزاحم بينهما ودائما هذين متنافرين ودائما متلازمين، فبالتالي ما يتصور يعني تعارض يصير بينهما دائما لأنه تزاحم تعارض، وذات يقول أمر للتعارض سواء في النقيضين أو يعني ما صوره من تزاحم في النقيضين يقول إلى التعارض، أو في المتلازمين أيضا يقول إلى التعارض إلى التعارض. وكذلك الضدين الذين لا ثالث لهما، الضدين الذين لا ثالث لهما لا محل أحدهما يقع، لا ثالث لهما. فبالتالي في هذه المواد لا تزال هذه الكبرى ذكرها الميزة النائمة هنا وسجلها نقدا على صاحب الكفاية. السيد الخوي رحمة الله عليه الكبرى يرتضيها من الميزانية، لكن يشكل عليه صغرويا في المقام لا انطباق لها. صغرويا في المقام لا انطباق لها، فما تسجل اشكال على صغر كفاية. لماذا صغرويا في المقام لا انطباق لها؟ يقول لأنه هنا النقيضين ليس نقيضين، هنا فعل الصلاة وفعل الإمساك بقصد التقرب، يمكن بدون قصد التقرب في جانب الوجود. الإمساك وحركات الصلاة يمكن أن تكون نعم بقصد التقرب، ويمكن أن تكون بغير قصد التقرب. فالفعل يمكن أن يقع نحوين، ويمكن أن يكون ترك للإمساك وترك للصلاة. إذا عندنا ثلاث خيارات لا خيارين. فإذا المقام ليس من النقيضين أو المتلازمين أو الضدين الذين لا فائدة لهما، دائما خيارات ثلاثية. خيارات ثلاثية، فعل العبادة بقصد التقرب أو بدون قصد التقرب أو الترك. فيمكنه لا يأتي بالعبادة ولا يأتي بالترك، ويأتي بالعبادة بلا قصد التقرب. إمساك. فإذا المقام ليس من النقيضين او المتلازمين دائما او من الضدين الذين لا ثالث لهما، ليس المقام من ذلك. لانه يمكن خيار ثالث. فاذا يمكن ان يتصور التزاحم كما ذكره المرحوم الهاقون. هذا كلام على نقد الميزة النائمة لوجه آخر، ونقد السيد على كلام أستاذ الميزة النائمة. تعليقا صغيرا بعدين ندخل في المختار الآن. تعليقا صغيرا هي أنه قد مر في بحث التزاحم، بحث الضد يعني، إذا الأخوان يتذكرون، أن النقيضين أو المتلازمين بتلازم زائد أو الضدين لا ثالث لهما مر بنا إمكان تصوير التزاحم. إذا كان التزاحم اتفاقي، التزاحم اتفاقيون، مورد التزاحم تناقض او تلازم دائم او ضدين لا ثالث لهما، دعونا نلتفت شوي لهذه المطلع. يعني المحمول اتفاقي، انطباق الحكمين في هذا المورد اتفاقي، لكن هذه المواد الثلاثة هي لا تناقض أو تلازم دائمي، تلازم دائمي حيث المورد. يعني هذا العنوان وهذا العنوان الموضوعي، هذا العنوان الموضوعي وهذا العنوان الموضوعي قابلوا تلازمين دائما تكوينا كموضوعين، إلا أن انطباق الحكمين عليهم اتفاقي. وكذلك فقط الدين الذين لا ثالث لهم، انطباق الحكم عليهما اتفاقي. اذا كان انطباق إذا كان انطباقا اتفاقيا لا مانع من تصوير التزاحم، سواء بين المتساويين في الملاك أو أحدهما أهم، لا مانع من ذلك. وسيما في باب المستحبات، في باب المستحبات غالبا تزاحم، لا أقول دائم، تزاحم غالب، غالبا في باب المستحبات والمكروهات واشتباك المكروهات مع بعضها البعض، أو المستحبات مع بعضها البعض، أو مستحبات المكروهات، أو مستحبات بعد واجبات، دائما اشتباك دائم. أمثل لكم مثال، هذا مر بنا في بحث التزاحم بس أعاود ذكره لأنه ليه ثمرة في أبحاث الفقه. مثلا الحجة المستحبة والعمرة المستحبة، هذه الحجة المستحبة استحباب الحج واستحباب العمرة موجود دائما حتى في سنة حجة الإسلام، ما في مانع. أو الحج نيابة عن الغير أو عن العلم عليه السلام أو عن الميت أو عن أرحام الإنسان، هذا الاستحباب النيابة موجود حتى في سنة حجة الإسلام موجود، بحيث لو عصى ولم يأتي بحجة الإسلام وحج نيابة يصح ويأخذ الأجرة 5 أو 6، ما فيها إشكال، لأن مشروع الحج النيابية النيابة في حج مستحبة مشروعة. جملة من الإعلام لا استشكلوا باعتبار هاي نفس النقطة، إن في مواد حجة الإسلام كيف يشرع حج المستحبة، فلو استمسكنا بإطلاقات لكل عام حج مستحبة كذا تعارض حجة الإسلام، فتعارضه لا دليل على المشروعية، لا في دليل على المشروعية، لا صحيح انه هناك دليل على المشروعية ولا تعارضه، ومن قبيل التزاحم الغالبي ما المانع في ذلك، ما في اي مانع. كذلك الحج النيابي، كذلك العمرة، ما شابه ذلك. يعني في باب المستحبات اتفاقا غالبا مستحبات فيما بينها او مستحبات ومكروهات او المكروهات فيما بينها او هم مجموعا مع الواجبات والمحرمات، دائما في تزاحم ما في مانع وما يشكل تعارض ولا تكاذب. لان فائده ايضا، ما الفائده اذا لم يكن تحريك دائما عاجز دائم، لا في فائده. في فائدة الأقل المكلف يلتفت إلى أن الملاكات كيف هي موجودة في منظومة الأفعال وما شابه ذلك يراعيها. هذا على كل بحث عملي ومثمر ذكرناه في بحث الضد والتزاحم، أنه ليس كل تزاحم غالبي هذا لبا يؤول للتعارض، لماذا نفعل للتعارض؟ هو تزاحم على حاله. على كل فضلا عن الاشكال الصوري على نقد المال، نرجع لتحقيق المختار. بالنسبه الى تحقيق المختار في كراهه العبادات، ما ذكره صاحب الكفايه من الوجه الاول والثاني والثالث، الحلول الثلاثه المعروفه، يعني معروفه حتى قبل صاحب الكفايه، هذه الحلول الثلاثة للأقسام الثلاثة، مع أن الحل الأول يشمل القسمين الأول والثاني، الحل الثاني يشمل الثالث والرابع، الثاني والثالث، والثالث مخصوص بالثالث. هذه الحلول الثلاثة متينة، إلا أن الكلام ليس في متانتها كبرويا وإمكانا، الكلام في حمل الموارد الواردة فيها الكراهة في العبادة عليها يحتاج إلى شواهد طبعا، وسنذكر الآن الأمثلة التي ذكرت ما تنطبق على الحل الأول كأمثلة، المؤاخذة فقط هذه من الجهة، سنبين الآن كيف لا تنطبق على الحل الأول. و اما حل الميرزا النعيمي الثاني فذكرنا متين سنخوض فيه شوي مبسوطا. الحل الثاني، الحل الثاني ماذا كان؟ الحل الثاني انه نعم انه لا تضاد شديد بين ماذا؟ بين الكراهة والاستحباب العبادة او وجوب العبادة، لان الكراهة فيها اذن وترخيص في الارتكاب بغض النظر عن العبادة، فكيف اذا اتت مصلحة غالبا. هذا الحل متين من الميزة النعيمية، وتلاميذ الميزة النعيمية ارتضوه، ومنهم السيد خوي وتلاميذه. فيال العجب والاعجاب كيف يرتضون هنا، يعتبرون هذا تزاحم جيد، ولم يرتضوه بين الحرمة والوجوب على صعيد الملاك. لاحظوا، اعود اركز المطلب، يعني هذا الحل الثاني متين من الميزه النائمه. سناتي الحل الاول من الميزه النائمه فيما بعد. نحن الان والحل الثاني، الحل الثاني الذي اعتمد الميزه النائمه ما هو؟ ان الكراهه ناشئا من مفسده او مبغوضيه او حزازه فيها اذن في الارتكاب، ترخيص في الارتكاب. جيد، اذا كان فيها اذن في الارتكاب او ترخيص الارتكاب يرفع غائلة التعارض، يرفع غائلة التكاذب، يرفع غائلة التعاند الدائم في الجعل عند الميزة. فنقول له لما لم تلتزم بذلك في موارد الحرمة والوجوب مع عدم تنجز الحرمة، اما للجهل عدم تنجزه، ترخيص ظاهر موجود، عدم تنجز اما الجهل او النسيان او لاي شيء اخر في موارد الامتناع بين الحرمه والوجوب بين حكمين الزمنيين، لماذا لم تلتزم بذلك؟ بنفس البيان الذي ذكرته هنا ان النهي يكشف عن مبغوضيه، اصل الوجود التكويني للمبغوضيه لا يتنافى مع اصل الوجود التكويني للمصلحه، في مقام امتثال المكلف لا تنافي ولا تعارض، باعتبار انه في الحرمة مثلا غير منجزة، غير منجزة ظاهرا، يعني ماذا؟ يعني ظاهرا هناك ترخيص وارتكاب. موارد عدم تنجيز الحرمة يعني ماذا؟ ظاهرا يعني الشارع رخص في ارتكاب الحرمة. لما نقول الشارع رخص ظاهرا، رخص ظاهرا، الترخيص ليس ظاهرا، ترخيص واقعي والترخيص ظاهرا، واقعي وظاهرا. شنو واقعي وشنو ظاهرا؟ واقعي يعني واقعا ما يعاقب عليه، يمكن الخطأ في المعذورية، لا في موارد العناوين العذرية الثانوية هل يمكن تخلف المعذورية؟ لا، رفع حقيقة، رفع العقاب، المؤاخذة، المؤاخذة حقيقة رفعت، الذي هو ظاهري في رفع الحكم لا المؤاخذة على الحكم. المؤاخذة فيما لا يعلمون في البراءة، رفع المؤاخذة واقعي وليس ظاهري. المؤاخذة المؤاخذة أثر الحكم وليست هي الحكم. رفع المؤاخذة واقعي، لا تخلف فيه ولا في كشف خلاف ولا تبين خطأ في بحث البراءة. براءة العناوين الثانوية العذرية، رفع المؤاخذة واقعي، الذي هو ظاهري رفع سبب المؤاخذة، سبب المؤاخذة وهو الحكم، رفع الحكم صوري ظاهري سواء في البراءة أو النسيان، ما يعلمون البراءة او النسيان او الخطأ او الجهل او الاضطرار او الحرج. رفع الحكم ظاهر، رفع متن الحكم ذات الحكم، اما المؤاخذة لا، رفعها واقع، واقع يعني ليس فيها تخلف فيها كشف لا، حيث لو علمنا بعد ذلك انه كان الحكم الزامن جهنا به لا ينقل بحال ان تسجل مؤاخذة وعقوبة على العالم. ففي البراءة يقال رفع ظاهري يعني بلحاظ متن الحكم، اما بلحاظ العقوبة لا، رفع واقعي، ترخيص واقعي. وهذه العناوين الستة هكذا عند المشهور، الحكم واقعي يرفع صورة، واما المؤاخذة ترفع حقيقة. اصطلاح القدماء وحتى اصطلاح الروايات والآيات يعبر عن رفع العقوبة، يعبر عنه رفع العزيمة. العقوبة والتنجيز يسمى في اصطلاح الروايات عزيمة، عزيمة في الحكم يعني التنجيز. رخص الشارع في المحرمة يراد منه، التعبير وارد في الروايات والآيات، رخص الشارع في الحرمة يعني رفع التنجيز، رفع العقوبة، لأنه رفع الحكم حرمة على حالها، مبغوضية على حالها. افرض فاحشة من فواحش لا سمح الله أكلها المكلف عليها، يعني كلها بشكل إلجاب، مبغوضيتها حرمتها لدى الشارع على حالها. الشارع فقط لم يرخص يعني معنى حللها ذاته، لا، وإنما يعني رفع العقوبة عن المكلف، رفع العقوبة عن المكلف لأنه حللها، يعني جعل الحكم لذات الفعل الحلية. ففي فرق بين الترخيص الظاهري يعني الترخيص في مقام التنجيز، هذا الترخيص يسمى ظاهري لكن هو واقعي لحال المؤاخذة، ظاهري لحال الحكم. لا، الترخيص ظاهري، الترخيص مو ظاهري، ترخيص لحال العقوبة واقعي، رفع العقوبة بلحاظ ما متن الحكم ظاهر. جيد، سنأتي للميزة الناني رحمة الله عليه، نقول لو إذا ارتضيت هذا الحل الثاني وحل متين، أصلا عمدة حل الإشكال عندنا حتى هو الحل الثاني، وذكره جملة من القدماء. أصلا يعني بعبارة أصل الإشكال في الكراهة في العبادات، أصل الإشكال لنا ارتضي، سنبين مواصل البحث. لكن بداية نريد أن نسجل يعني إلزام الميزانين وتلاميذه أنه إذا ارتضيتم عدم التعارض بين الكراهة والوجوب أو الكراهة والاستحباب في العبادة، باعتبار أن الكراهة فيها ترخيص في مقام الامتثال أو الفعل، معنى الحكم موجود بالكراهة، فهل لا ارتضيتم ذلك ايضا في الحرمة والوجوب؟ في مواد علم تنجيز الحرمة، وبعبارة اخرى او ببيان اخر او نقطة ثانية تستطيع ان تقول، نقطة ثانية يعني نلمس الان من الميزان النائمي، هنا ليس مقام محاسبة الميزان النائمي، لا، مقام يعني مو محاسبة يعني، إنما المقام تسجيل شواهد علمية على مبنى المشهور في الامتناع، أنه اللهم صل على محمد وعلى محمد، أنه ليس امتناع إنما تعارض، ليس في الامتناع ليس تعارض إنما تزاعم. لاحظوا هنا الميزة الناعيني لم يقرر التعارض بسبب ملاك، يعني لأن في الكراهة في ملاك، وفي العبادة وجوب واستحباب في ملاك، لم يقرر التعارض بسبب تنافر أو تنافي الملاكات، جيد، انما يعني قرر التعارض بسبب عجز المكلف، افعل لا تفعل، افعل بنحو بس لا بدي، لا تفعل بنحو لا بدي، في اشكال. جيد، اذا كان منشأ التنافي عند الميزة يعني رحمة الله عليه هو بلحاظ قدرة المكلف او لابدية الفعل ولابدية التام في الحرمة والوجوب، اذا في الحرمة والوجوب ليس هناك تنافي في اصل الملاك والجاه، التنافي في مقام قدرة المكلف يتزاحم مع بعض، غاية الان ليس تزاحم جسالي، تزاحم ماذا؟ ملاك. في فرق بين تزاحم الملاكي والامتثالي، الامتثالي في مرحلة التنجيز، الملاكي في مرحلة الفعلية التامة، وإلا الفعلية الناقصة بين الحكمين لا تنافي ولا تنافر بينهما. الآن احنا لسنا في صدد تسجيل نقود على الميزة النائمي بقدر تعميق صورة حقيقة مبنى المشهور على الامتناع، وبل في صدد شيء اعمق بعد من تبيان وتوضيح مبنى المشهور على الامتناع، في صدد بيان مراحل حكم كيف الباحث يدقق فيها وعلاقتها مع مراحل حكم اخر. قضية مراحل الحكم للحكم الواحد وموازاتها لمراحل حكم آخر، وأين شرارة الاصطكاك بين الحكمين، تشخيص المرحلة التي في تنافر بين الحكمين أو بين دليلين أو بين قاعدتين، مر أنه من يعني من عمدة العمدة البنيوية لبحث الصناعة الأصولية ومؤثر في كل أبواب الأصول وأبواب الفقه. إذا لاحظوا ارتكازا هنا الميزة النائمية، تلاميذهم سيد خوي أيضا منهم تلاميذ، ارتكازا على أن الملاكات ما بينها تناسب، ما بينها تكاذب في الجعل، إنما التنافي تنافر في أن إرادة المولى بتية بالفعل بتية في اللا فعل في التركة جيد يعني في الفعلية التامة والتنجيز، والضرورات تقدر بقدرها، المحدود لن يقتصر عليه في الفعلية التامة لا في الفعلية الناقصة، وهذا هو مسلك المشهور القدماء كما مر بنا في الامتناع. لذا الحل الاول هذا، الحل الثاني عند الميزاناني هو الحل الحقيقي، ولو حلول الثلاثه لصاحب الكفايه نظريا كبرويا لا باس بها، لكن هذا الحل رابع وهو امثل الحلول بعد، يعني نبقي الكراهه على حالها من اولها ولا لا اقول انه يمتنع التاويل، قد هناك قرائن على التاويل ما لا مانع من ذلك، لكن مبدئيا هذا الحل هو اول حلول، هذا الحل الثاني اللي ذكرني زمان، ان اصلا بين الكراهة وبين الاستحباب، بين الكراهة وبين الوجوب العبادي ليس هناك تعارض او تنافي لا ملاكا ولا حتى بالفعلية التامة. لطيف شوف لاحظوا، حتى بالفعلية التامة بين الكراهة والوجوب او بين الكراهة والاستحباب لا تنافي، حتى بالفعلية التامة شديد ما في تنافي، وهذا ثمن قيم يعني نسحبه من كلام المشهور، عفوا كلام غير المشهور اللي خالفه المشهور، فبالتالي يكون توافق بين المشهور وغير المشهور، حاصل اشكال كلام العبادات لا مسرح له، لانه يبني على تضاد الاحكام وما شابه ذلك وما ليس في الدين هذا الامر. وسيأتي شاهد آخر غير هذا الكراهة في العبادات، بحث آخر سيأتي فيما بعد في التوصليات، يعني ميزة النعيم وتلاميذه ومنهم السيد الخوي وتلاميذه يعترفون في باب التوصليات بين الواجب التوصلي والحرمة، مورد آخر غير كراهة العبادات، في مورد التوصليات، الواجب التوصلي، وجوب توصلي، و مثل خط هذا هذا هذا الثوب خياطة، خط أو خط هذا الثوب، والكون في الدار الغصرية. نفترض أنه اجتمع في المكان مجمع وجود واحد على وسلم، استدل به الجوازين الدليل الآخر، أجابوا عنه كثير من العلماء منهم حتى النائم ومنهم السيد الخوي، أجابوا عنه أن هذا مو هذا مثال ما التوصلي، التوصلي لا مانع أن يستكشف الغرض موجود حتى على الامتناع جيد، فيصح ويكتفى بالخياطة جيد. فإذا كان في التوصليات، لاحظوا دققوا في التسجيل المؤخرة، مو مؤخرة يعني تسجيل الشاهد لمسلك المشهور، إذا كان في التوصليات يرتضي من زمانه وتلاميذه وتلخوي تلاميذهم أن في التوصليات يمكن جمع بين الوجوب التوصلي على فائدة ملاك الأقل والحرمة، لا تناقض لا تنافي لا تكاذب لا تعاند في الملاك التوصلي وماذا والحرمة حرمة تكليفية والملاك التوصلي لوجوب التوصلي. إذا لم يكن هناك تكاذب في الجاهل هل لا قلت أيضا حتى في التعبديات؟ ما الفارق بينهما؟ غاية الأمر الثمرة فيما لو لم تتنجز الحرمة يمكنه أن يمكن للوجوب أن يتفاعل، لأن المفروض معنى التعارض هناك تكاذب في أصل الملاك، المتعارضين يعني أحدهما بلا ملاك بلا جعل، لا التعارض أن أحدهما ليس بفعلي تام أو ليس بمنجز، تعارض تعريف التعارض أن أحد الحكمين أصلا خواء، يعني صورة قشرية لا ملاك له ولا جعل، هذا معنى التعارض. فإذا كان الميزة يقر في موارد الامتناع في التوصلي، يقر بأن لا تعارض ولا تنافي بين الواجب التوصلي وماذا والحرمة، كذلك أيضا بين الحرمة التعبدية كذلك، على سبيل لازمنا ما ختمنا الكلام عن هذا المبحث وجدا نفيس، هذا أنا فأنفس البحث، نفاسة البحث هي مراحل الحكم في المقام وفي عشرات في أبواب الأخرى، نقطص أصلا عمدة العمق والعفرة الصناعية هنا في هذا البحث، البقية أسهل يعني ذوقيات فقهية غير كذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.